ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات في برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي والرقى الشرعية والتداوي بالأعشاب، وهذه الحلقة الأخيرة في بيان منافع وفوائد وعلاجات واستطبابات القسط الهندي، هذه النبتة التي هي ترياق وشفاء لكثير من الأمراض المستعصية التي ربما أعيت الأطباء. وقد ذكرنا في حلقات سابقة بعض الأحاديث الواردة في فضل القسط الهندي، ومنها الحديث الذي فيه إن القسط الهندي شفاء من 7 أدواء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها ذات الجنب، وقال يستعط بها من العذرة، أي هي التهاب اللوزتين. ولم يذكر الحديث 5 من بقية الاستطبابات. الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري يقول إن 7 أشفية هي 7 أصول صفة التداوي بها، يذهب إلى أن 7 أشفية هي أصول التداوي بها، وهي على 7 طرق وأنحاء ووسائل استعمال. فيقول إما شرب أو لدود أو صعوط أو طلاء أو تبخير أو تكميد أو تنطيل، هذه 7 أصول من أصول التداوي بها. ثم أخذ المؤلف يشرح هذه ثم أخذ الحافظ ابن حجر العسقلاني يشرح هذه الأصول كما في شرحه على البخاري فتح الباري. يقول أما الشرب فإنما يكون بطحنه، طحن حبة هذه القصة الهندي، ولعل الإخوة يظهرون على الشاشة لمن لم يرها من قبل. يقول الشرب وذلك بطحنه وغليه مع الماء، والشرب منه 1 ملعقة مطحونة على كأس ماء صغير. قال يرحمه الله هذه لكافة الأمراض كأصل مشترك 3 مرات يوميا مع الأصول الأخرى. ونذكر هنا إذابته للجلطة، الجلطة يعني الجلطات، سائر الجلطات، يذيب سائر الجلطات. ولو أن الأطباء علموا قيمة القسط الهندي في إذابته للجلطات لاشتروه بثمنه ذهبا، لأنه أسلم طريقة لإذابة الجلطات. وفائدته للإخصاب، أيضا للإخصاب يعني أمور الإنجاب، قضايا الإنجاب للإخصاب، سواء كان للنساء أم للرجال. ومشاكل الطمث يعني انحباس الدورة، طمث هي الدورة الشهرية عند النساء. وأيضا يساعد على إدرار البول شربه بهذه الطريقة، وأمراض الكلى والكبد وسائر أعضاء الجهاز الهضمي، وأيضا لسرطان الفم وللكوليرا. وإحنا بنعرف أن الكوليرا ناتجة عن ميكروبات، فهو قاتل لهذه الميكروبات، وللرعشة والاسترخاء، استرخاء الأعصاب، وعرق النسا. وبينا أن عرق النسا ألم يضرب الرجل أو المرأة من الورك ينزل إلى أسفل القدم، وهو سمي عرق النسا لشدة ألمه، حيث أنه ينسي غيره من الألم. ولتليين الطباع، تليين الطباع يعني جعل الطبيعة لينة، بمعنى أنه يذهب الإمساك. وجيد للدماغ، لأنه يفتح سدد الدماغ، يفتح سدد الدماغ وينظف الدماغ من البلاغم الرطبة التي تحول بين الإنسان وبين ضخ الدم والتروية، وأيضا تعمل إشكالات في الذهن بحيث الإنسان يصبح ينسى كثيرا بسبب، وأيضا يترتب على ذلك صداع وشقيقة وغير ذلك. ومحرك للشهوة، الشهوة الجنسية يعني، ومنشط للجسم، نشاط عام يعني، يعطي الجسم نشاط عام، وهو نافع للاستسقاء. وقلنا الاستسقاء هو مرض يصيب الكبد، فيترتب عليه امتلاء تجاويف البطن بالماء، وهو مرض قاتل. وهو يقتل الديدان، يعني حينما نشرب القسط الهندي محلولا بالماء فهذا يقتل الديدان وينظف الأمعاء والبطن من الديدان الضارة. ويدفع السم، لأنه ينقي الدم، لأنه ينقي الدم يدفع السم من الجسم. ويقوي المعدة ويزيل الأورام عامة، وهو مفيد في تقوية جهاز المناعة، يعني اللي هو جهاز السيطرة، جهاز السيطرة في جسم الإنسان هو جهاز المناعة، وهذا جهاز المناعة هو المسؤول عن دفع الأمراض ودفع العلل. وكل أجسام غريبة تدخل الجسم يقاومها ويدفعها، وإذا داهم الجسم المرض يكون هذا الجهاز مسؤول عن التصدي لهذا المرض أو لهذا الميكروب. وينفع للنفساء ولمعالجة الإمساك، وهو فاتح للشهية، وهو أيضا نافع لأعمال السحر والمس والعين، يعني نافع بالتجربة. ليس هناك نصا شرعيا ولكن بالتجربة. وشيخنا ابن باز العلامة وإمام زمانه يقول إنه هذه الأعشاب وهذه الأدوية قائمة على التجربة، فما ثبت نفعها بالتجربة فإنه يصار إليها ولا حرج، ما دام ليس هناك يصحبها شيء من الاستعانة بالشياطين أو الجن أو غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا، فكل شيء ليس بشرك فهو داخل في الإباحة، لأن الأصل في هذه العلاجات الإباحة. الطريقة الثانية اللدود، واللدود هو شراب، أن يعطى الشراب من أحد شقي الفم، من أحد شقي الفم، يعني يذاب هذا القسط الهندي مع ماء ويسقى من أحد شقي الفم. وهذا نافع لأمراض الجنب كالتهاب الغشاء البلوري وأمراض الرئة. الطريقة الثالثة أو الأصل الثالث من أصول استعمال القسط الهندي الذي ذكرها الإمام ابن حجر العسقلاني السعوط، وهو استنشاقه عن طريق الأنف، يطحن هذا القسط الهندي ناعما ويجعل في الأنف ويستنشق المريض فيدخل إلى الدماغ فينظف الدماغ من الأوساخ ومن البلاغم ومن ويفتح الانسدادات. هذا هو الصعوط، وهذا قلنا كانت العجائز تفعله، كان معها ما تجد في جيبها علبة وتتصعط بها رجالا ونساء. وأنا رأيت أدركت هؤلاء يعني الشيوخ الكبار والعجائز من النساء تفعل هذا الصعوط، ولكن ليس من القسط الهندي، من مادة أخرى لم أكن أعرفها ذاك الوقت. قال وهذا السعوط نافع لأمراض الجهاز التنفسي عامة، كل أمراض الجهاز التنفسي عامة ينفع هذا السعوط، ومثل على ذلك بالربو ونزلات البرد والتهاب اللوز العذرة والتهاب الحلق والبلعوم وللسعال وللحمى وللسل، كل هذه الأمراض ينفعها القسط الهندي سعوطا. ثم رابعا الطلاء وهو الدهان، والدهان قال لك طريقته بأن تقطع عيدان القسط الهندي أو البحري قطع صغيرة ثم توضع في زيت زيتون لمدة 15 يوما، ثم يرفع منه ويترك ليجف لمدة بسيطة ثم يعصر لاستخراج الزيت الذي سيكون مهلا بس نخلص هالمادة اللي بين يدينا. ثم يحمل بخلاصة محتوياته وفوائده حتى الزيت الذي نقع فيه لا يخلو أيضا من فوائد القسط الهندي. وممكن أن يجعل الماء فوق القسط الهندي ويصب عليه ملعقتين أو ثلاث من الزيت ويغلى حتى يطير الماء ولا يبقى إلا الزيت، فحينئذ يكون هذا الزيت قد خلط بزيت القسط الهندي فيصفى ويستعمل. وهذا نافع لأمراض الروماتيزم وآلام الظهر والمفاصل وللثعلبة وللأكزيما وسائر الأمراض الجلدية. ثم التبخير وهو كما هو معروف مثل العود الهندي الذي يتبخر به الإنسان ويستنشقه، وهذا أيضا له منافع جمة وكثيرة. ثم التكميد وهو طحنه وخلط قدر منه مع قليل من العسل أو بدون العسل، هذا التكميد، ثم يوضع على الجرح، يوضع على الجرح ككمادة، تكميد مأخوذ من الكمادة، فيوضع على أماكن الجروح والبثور والدمامل ويوضع على أماكن الكلف مع العسل، وهذا نافع أيضا لكل الأمراض الجلدية من جروح من التهابات من دمامل من كلف من يعني أو حبوب لبنية اللي هي حب الشباب وغير ذلك. ثم أخيرا التنطيل، والتنطيل مأخوذ من النطل وهو رش أو غسل الجسم بالماء، وفائدة ذلك يعني يخلط القسط الهندي مع الماء ويغتسل به الإنسان، فهذا نافع لإزالة قتل الجراثيم والميكروبات وإزالة الفطريات، وينتفع به الإنسان تحت الإبطين والأماكن التي تكون مظنة أن يجتمع فيها الفطريات والميكروبات والجراثيم. هذا الماء إذا كان مشوبا بمحلول القسط الهندي المغلي المصفى جيدا فإنه سيكون مفيد لقتل الجراثيم والبكتيريا العالقة بجسم الإنسان، وخاصة أماكن الإبطين وبين الفخذين وفروة الرأس. ويستخدم محلوله المغلي كمطهر ومضاد للالتهابات المهبلية عند النساء وكمطهر بصفة عامة، ويسرع مسحوقه إلى التئام الجروح السطحية. ثم أخيرا ينهى العلماء والأطباء والمتخصصون بإضافة السكر الأبيض إلى القسط الهندي لتحليته، لأنه يحتوي على مادة الكلور الذي كانت سببا في تبيضه، وهذه مادة يتفاعل معها القسط الهندي ويقلل من فائدة القسط الهندي، وإن كان ولا بد من تحليته فيحلى بالعسل، يحلى بالعسل. أما أن يحلى بهذا السكر الأبيض الذي هو في الحقيقة سم لأنه معالج كيماويا بالكلور حتى صار أبيض بهذه الطريقة، ولهذا لا ننصح باستعمال السكر الأبيض، وننصح باستعمال السكر الطبيعي البني أو باستعمال العسل، وبالله التوفيق. إذا كان أخونا أبو عبد الرحمن معنا فحياه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك الشيخ؟ الله يحييك. أنت عبد الرحمن أبو عبد الرحمن ولا خالد؟ لا أبو عبد الرحمن أبو تطرش يا فضيل الشيخ، ما هو علم يؤتى ولا يأتي يا فضيل الشيخ. حياك الله يا أخي الكريم. فضيلتك أبو الخليل، السؤال خارج عن الموضوع، كونك أنت لم تعلمنا في القراءات، ففي بعض الأسئلة في القراءات. لا لا أرجوك، موضوع القراءات في ثلاث أيام له، اثنين ثلاثة. طب سؤال واحد معنا. لا لا ثلاثة وأحد وثلاثة وخميس، فغدا إن شاء الله نجيب في القراءات. اليوم نحن نتكلم في الطب النبوي، لا أحد يخرجنا عن موضوعنا أرجوكم يعني. فاسأل في الطب النبوي ما شئت، ما كنت أعرف أجبت، وما لم أعرف أحيلك للحلقة القادمة. أما ندخل شعبان في رمضان، لا يا أخي الكريم مع احترام الشديد لك. الطب النبوي بالحجامة. اسأل في الحجامة. نعم الشيخ، الربا اسمه الرب الذي يصيب الإنسان في المرض، الحجامة أين تعمل للشخص إذا كان مصابا بالرب؟ على الظهر يا أخي، مقابل القفص الصدري، ويدهن مقابل القفص. أيوة. نعم. على الظهر في الجهتين، على الجهتين. أيوة الجهتين على الرئتين، مقابل الرئتين. ويعطى بارك الله فيك المريض أيضا خل التفاح مخفف بالماء، وأيضا زيت السمسم الدافئ نافع للربو، نافع لل يعني التهاب الصدر. مسح على السدر فضيلة الشيخ. نعم مسح على السدر زيت السمسم. زيت السمسم يأخذ ملعقة يعني ساخنة تقشع هذا البلغم الموجود في الصدر، تنفع إن شاء الله. ويدهن صدره أيضا، يدهن صدره من خارج. بارك الله فيك الشيخ. السلام عليكم. حياك الله يا أخي الكريم، مرحبا. هل من اتصال؟ طيب، في عندنا نوع آخر من القسط لم نذكره في الحلقات الماضية، وهو القسط الشامي الذي يسمى باللغة الفارسية راش. راش، وهذه النبتة تنبت في المروج والأحراج الرطبة وبين القبور، ويمكن زراعتها في مشاتل ونقلها إلى الأرض. وهذه العشبة يبلغ ارتفاعها من متر إلى متر ونصف. نعم نعنا أم عبد الكريم من السعودية، تفضل يا أختي. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه شيخ، شو اسمه، انا قبل فتره كلمت الشيخ الصرفين بهك تفسير الرؤى، وكانت عندي اذا بس هو قال لي انه معاكي عين، ابغى بس تدلني يا شيخ على رقيه. معك عين قالوا لك؟ ايوه قالوا لي معك عين، لاني كل ما احمل اسقط، وانا كنت ارى حياتي. تريدين علاج؟ اذا سؤالك تريدين ايوه ابغى كمان علاج للاصابه من العين. ايوه وكمان ابغى اذا كان في اعشاب استخدمها او شيء زي كذا. تريدين علاج العلاج النبوي للاصابه بالعين؟ أيوه. ان تعرفي من اصابك بالعين، اذا عرفتي من اصابك بالعين فهذا سهل، تاخذي من وضوئه من اثره وتغتسلي به، فان شاء الله يكون هذا شفائك. لان النبي عليه الصلاه والسلام، طول بالك اختي، لان النبي أيوه. صلى الله عليه وسلم لما احد الصحابه وهو عامر بن ربيعه أصاب سهل بن حنيف بالعين، وسهل بن حنيف سقط على الأرض وأخذ يعني يضطرب هكذا كالمصروع، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم من تتهمون؟ قالوا عامر بن ربيعة مر به فقال كذا وكذا، يعني لم يبرك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة، ثم قال له اغتسل له، قال للمعين للعائن اغتسل له. فراح هذا عامر غسل يديه وتوضأ وغسل موضع الإزار، وجيء بالماء وصب عليه فقام يمشي مع الناس. هذا هو العلاج الناجع لمن أصيب بالعين، إذا عرفنا العائن نأخذ من أثره، نأمر أن يتوضأ. ما استطعنا ما ليس إلا الرقى الشرعية والنفث، وأن يغتسل بماء السماء فهو ماء مبارك، أن يغتسل بماء زمزم فهو ماء مبارك وفيه شفاء. أي نعم، أن يستعمل الرقى الشرعية معه، هذا هو العلاج. ليه بالنسبة الرقى الشرعية يعني بس أقرأ مثلا الفاتحة وآية الكرسي. الفاتحة آية الكرسي إخلاص المعوذتين، خواتيم سورة خواتيم سورة البقرة، آمن الرسول، آيات السحر في القرآن، آيات العين في القرآن، كل القرآن نافع، لكن في أشياء نافع. وأيضا في أذكار نبوية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، اللهم بارك فيه ولا تؤذيه، اللهم بارك عليه ولا تضره، اللهم أذهب عنه حرها وغصبها. هناك أذكار كثيرة موجودة في كتب مطبوعة ومتداولة، وبعضها ممكن حملها في الجيب، موجود فيها يعني هذه الأذكار النافعة بإذن الله. بإذن الله تعالى. طب ما في علاج أعشاب مثلا يا شيخ؟ ولماذا تذهبين إلى الأعشاب وعندك القرآن؟ القرآن يعطي مقدم، القرآن مقدم. طيب بارك الله فيك. الله يحييك وبارك فيك. اللهم السلام. معنا باسم من العراق. السلام عليكم. اهلا يا اخي. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك وجمل حالك ويكرمك. تفضل. سؤال ممكن سؤال شيخ؟ تفضل. عند زوجتي عندها مرض تضخم في الكبد والطحال. مين؟ زوجتي عندها مرض في الكبد والطحال. ايوه نعم. وخالتي عندها جلطة في الدماغ. نسأل الله العافية. لا نستطيع ان نعالج الناس عبر الهاتف يا اخي الكريم، لا نستطيع ان نعالج عبر الهاتف، لا بد ان يكون معها يعني تقريب. لا بد ان تراجع اطباء مختصين، واذا ما استفادت وارادت ان تلجأ الى الطب النبوي فتأتينا بتقرير مفصل، وإن شاء الله يكون اتصال بيننا وبينك وإن شاء الله نبحث لها عن علاج. جزاكم الله خير. حياك الله. قلنا إن هذه العشبة اللي هي القسط الشامي التي تسمى الراش بالفارسية ارتفاعها متر ونصف وتعيش بضع سنين. طيب معنا اتصال من الجزائر، الأخ عز الدين. السلام عليكم شيخ. عليك السلام أخي الكريم. شيخ سألتك في الحصة الماضية على انتفاخ البروستاتا وقلت لي تعمل مغاطيس للقسط الهندي. إيش قلت؟ قلتك سألتك في الحصة الماضية إيش على انتفاخ البروستاتا. أيوة. وقلت استعمل مغاطيس للقسط الهندي. طيب جيد استعملت. ولكنك لا الطريقة يا شيخ ما عرفت هل استعمل حمام مائي واضع فيه قسط الهندي أم ماذا في الطريقة؟ أيوة أيوة تغلي الماء وتضع فيه القسط الهندي، ولما هذا الماء يصير بارد يعني دافئ تحتمله اجلس فيه. أيوة. اجلس فيه مغطس، اعمله مغطس اجلس فيه. وما نعم وما يقول الشيخ هل اجلس مغلى النفس ولا مغلى الخمره؟ اجلس فيه ساعه صباح وساعه مساء. خلي ومغلى اليقين المغلي مغلى ماء اليقين قلت لي ماء يعني الماء تحتاج كل لتر ملعقتين كبار، كل لتر ملعقتين كبار من مطحون القسط الهندي. نعم. لا لا شيخ ما اليقطين الأصفر. إيش؟ ماء اليقطين الأصفر الذي قلت لي يشربه. ماء اليقطين الأصفر موجود معروف عندكم أنتم تستعملوا مع مع الأكل المعروف. نعم شيخ معروف شيخ عندنا احنا نقول يعني لذلك لكن أسلقه. هل مغلى النبتة ولا مغلى الثمرة؟ اسلقه مسلوقا. اسلقه شيخ سلق خفيف نبتة ثمرة تمرة. ايش تمرة؟ تمرة اليقطين يعني الحبة. أيوة يعني. هذه الثمرة الكبيرة الصفراء. تصل الى 10 كيلو غرام او 5 كيلو غرام عندنا في الجزائر. اسلقها يا اخي اسلق قدر قدرة صغيرة وخليه ياكل منها يا اخي. صباحا مساء. بارك الله فيك. يستعمل هذا لمدة لمدة مدة استعمال الشيخ كم؟ ايش؟ مدة الاستعمال يعني العلاج لمدة العلاج يعني أقلها شهر حتى تأخذ نتائج. وكذا الشيخ عندي كما قلت لك عندي عسر الهضم وارتفاع الحموضة في المعدة. العسر الهضم عليك بالكمون واليانسون والشومر، وخذ خل التفاح بعد كل وجبة. كم مدة العلاج الشيخ؟ قلت لك أقلها شهر حتى تتحسن، حتى تشعر بالتحسن. حياك الله. بارك الله فيك. الله يحييك يا أخي، مرحبا. يعني سامحونا، نحن أحيانا نجد مشكلة في فهم لغة إخواننا لأنهم يتكلموا بسرعة، وإلا هم شاء الله عنهم. نعم طيب، قلنا والله أنا ذهبت لأحد الدول الخليجية، بقيت أسبوع ما أفهم عليهم، أسمعهم يقولون الفريج ولا أدري إيش الفريج، بعدين عرفت أنه الحي. بلال من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ، كيف حالكم بلال؟ حياك الله أخي الكريم، مرحبا يا أخ بلال، ما هو سؤالك؟ سؤال الأول عن الحجامة. الحجامة؟ نعم الحجامة، أين توضع في المرحلة الأولى عندما يستعمل أول مرة؟ يا ليتك تتكلم قليلا قليلا حتى أفهم عليك، الله يرضى، لأنه في مع الاتصال يكون هناك صدى. أعد. قلت لك في الحجامة. في أول مرة عندما يستعمل الإنسان أين تكون موضعها؟ كم مرة يستعملها الإنسان؟ لا، أين الموضع الذي يضع فيها يا أخي شوف، الحجامة لها مراكز أساسية حسب الحاجة، يعني حسب الحاجة، لكن هذا مركز أساسي هنا، هذه أم مغيث، هذه نافعة لكل أوجاع الرأس، الكاهل بين الكتفين، طول بالك، الكاهل بين الكتفين، هذه نافعة للقلب وللصدر وللمنكب ولكل وسط الظهر بين تحت اللوحتين، هذه نافعة أيضا، الأخدعين على صفحتي العنق، هذه نافعة للفم والأنف واللوزتين وكل ذلك. وسؤال ثاني يا شيخ على النقطة السوداء التي تكون في العين في بعض الأحيان ترى ذبابة. عفوا أعد. نقطة سوداء في العين. نقطة سوداء في العين؟ نعم. إيش تريد لها؟ اكتحل يا أخي لها. يعني هذه كنت نقطة سوداء في العين، يعني نقطة دم هذه في العين، هذه اكتحل لها بالإثمد، بارك الله فيك، الإثمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، يعني بريف العيون الرموش، فهذا الإثمد الكحل الأصبهاني هذا عندكم في المغرب أيضا، ولكن طيب معنا اتصال من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا أعاني يعني الحمد لله رب العالمين من بلاء شديد في فقرات الظهر من الأعلى لأسفل، وعندي غضروف في الرقبة وفي بين الكتفين وأسفل الظهر. كل هذه الأوجاع في جهة واحدة ولا في؟ مسك ظهري من الأعلى لأسفل في الرقبة وبين الكتفين في ألم شديد وزي النار، وفي أسفل الظهر في الفقرات القطنية العجزية. الله يعافيك يا أختي، إيش فيكي؟ طيب أنا الوقت بعاني من ألم شديد أو زي النار في ظهري، اللي ينفعني في ذلك؟ أنت عفوا بدينة ولا يعني؟ لا لا بالعكس، أنا رفيعة جدا نحيفة. طيب الله يشفيك يعافيك يا أختي. أمين يا رب العالمين. بدك بارك الله فيك تستعمل زيت الزيتون، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلوا منه والدين فإنه من شجرة مباركة، احتمال لا سمح الله تكوني مصابة بعين مثلا، برضو عليك بالرقى الشرعية. طيب هل ينفعنا القسط الهندي يا شيخ؟ القسط الهندي بارك الله فيك، يعني جربي، لست خسرانة شيء، جربي دهنا يعني على الظهر وعلى الوجع، وليس شربا، لأنه هذا نافع للالتهابات يا أختي القسط الهندي، طيب انا عندي سحر برضه. لكن انت راجع الاطباء عندكم، يعني ارجو اختنا تراجع الاطباء المختصين. طيب المهم، هذه القصة الشامي يعني أوراقها كبيرة بشكل القلب، تضيق نحو الأعلى وتنتهي برأس رفيعة كالحربة، أطرافها تحوي انبعاجات، ووجهها يعني هذه ووجهها الأسفل يحوي شعيرات صغيرة رمادية اللون، وهذه جذورها متشعبة سمراء من الخارج. المهم هذا وصف العشبة، وهي العشبة معمرة تجمع في بداية الربيع أو في الخريف للتجفيف. المواد الفعالة زي الطيار ومادة الإنولين مع مواد صمغية، وهي من أقوى المطهرات، وتستعمل من الخارج لمعالجة الجرب، وذلك بتدليك الجسم المصاب بمرهم يعمل من 20 غرام من مسحوق الجذور وعشر غرامات من الدهن أو شحم الحيوان، وإبقاء المرهم فوق الجسم لمدة 24 ساعة. يستحم بعدها المصاب بالماء الساخن والصابون، وتظهر وتطهر ملابسه وسريره بالغلي والغسل، لأنه يعني إذا كان مصاب بالجرب. ويستعمل مغلي قوي التركيز من مسحوق الجذور لغسل الجروح ومنع تقيحها ولمداواة الطفحات الجلدية الجافة، وذلك بتكميدها بالمغلي المصفى باردا أو ساخنا. ويستحسن أن نضاف إلى ذلك شرب مقدار فنجان واحد من مستحلب الجذر أيضا. ومن الداخل تستعمل في الإصابات الصدرية، لأن القسط الشامي الراسن يحل البلغم المتجمد في المجاري الهوائية ويسهل عملية التقشع، تقشع يعني إخراج البلغم من الصدر، وهو مفيد في معالجة الالتهابات الشعبية والرئوية والرئوية بجميع أنواعها بما في ذلك السل الرئوي. يعني يقول، وهذا الكلام للدكتور أمين رويحة إن كان حيا أو ميتا رحمه الله في كتابه أحد كتبه، يقول إلى ذلك، يشير إلى ذلك. وبعض العلماء بيقول هذا الكلام يعني غير مقطوع به، يحتاج إلى يعني أبحاث. يقول خصوصا أن مادة المطهرة تضعف نمو الجراثيم وقد تقضي عليها كليا، ويخفف عسر التنفس ويحد من نوبات السعال الديكي. هذا اللي هو إيش؟ القسط الشامي الراش أو الراسن، وهو نافع للجهاز الهضمي، يحسن شهية الأكل ويسهل إفراز المرارة، تصير مرارة تفرز وهي المرارة الهاضمة يعينها على الإفراز. ويعتقد بعض قدماء الأطباء أنه يزيل أيضا أورام المعدة ويشفيها كما يشفي من فقر الدم أنيميا، ويقي الجسم من الإصابة بالأوبئة عند ظهورها. كما أن جذور الراش اللي الراسن اللي هو القسط الشامي تفيد أيضا من الداخل في إدرار البول وفي تقوية الطمث عند النساء. معنا اتصال من الجزائر، نور الدين. ألو، السلام عليكم. حياك الله أخي. عليكم السلام. بارك الله فيكم يا شيخ، كيف حالك؟ مرحبا. شيخنا الفاضل، عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول يخص الأم الوالدة التي تعاني من الحصى في الكبد، حيث أجرت عمليتين جراحيتين، لكن الأمر عاد من جديد، يعني الحصات عادت من جديد. حصى في الكبد؟ نعم. طيب، أجرت عمليتين جراحيتين بحيث أزاحت تلك الحجارة ثم يعني لم يمضي عليها مدة تقريب عام إلا وعادت تلك الحجارة يعني بعد أن زرنا لها الفحوصات الطبية. يعني عندها بارك الله فيكم تولي جسمها يولد حجارة وتعلق في الكبد. يعني الكبد ما هو مصفات الدم هو الكبد. لا أدري لعلها تأكل تشرب أشياء تحتوي على يعني مواد أو كالسيوم أو نحو ذلك فيتكثف ويتجمع في الكبد. على كل حال هي تحتاج بارك الله فيك هي شيخنا الفاضل. نعم هي لا تأكل كثيرا وأكثر من شرب القهوة ولا تشرب الماء كثيرا. وهي في 65 سنة من عمرها. على كل حال عليها أن تكثر من السوائل وعليها أن تشرب زيت الزيتون بارك الله فيك زيت الزيتون على الريق وعليها أن تشرب خل التفاح مع الماء لأنه يرقق الدم ويزيل الكوليسترول وعليها أن تأخذ مرققات الدم ومنها القسط الهندي. على كل حال هذه حالتها تحتاج إلى أخصائي في أمراض الكبد فعليها أن تراجع أخصائي. معنا محمد من الجزائر. محمد من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يجمل حالك وبارك فيك. الحمد لله. لدي سؤالان يا شيخ. تفضل يا أخي. السؤال الأول علاج القولون العصبي. نعم. والسؤال الثاني الحساسية. القولون العصبي يعني لا أعلم له علاج أفضل من زيت حبة البركة. وأن يأخذ شربة مسهلة على الريق تنظف القولون. هذا رطوبات لزجة تجتمع في القولون فتسبب هذا يعني المشاكل. فعليه أن يعني أن يبتعد عن الإمساك ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ويأخذ السنمكي. لو شرب كوب سنمكي صباحا وكوب مساء لمدة شهر أو شهرين سينتفع بإذن الله. ويستعمل زيت حبة البركة دهنا وشربا ونسأل الله له العافية. آمين. السؤال الثاني يا شيخ. أيوة سؤال ثاني عن الحساسية. أنا عندي أولادي لديهم حساسية من الغبار ومن البرد. نعم. حساسية صدر عند تفتح الأزهار يعني حساسية الغبار يعني الغبار بصفة عامة. أولادك يتوضؤون ولا صغار؟ نعم أولادك كبار يتوضؤون يحسنون الوضوء؟ نعم صغار لكنهم يتوضؤون. عليهم أن يبالغوا بالاستنشاق ويكون الماء المتوضأ به ماء عذب وليس ماء يحتوي على الكلور. ماء الحنفيات هذا يحتوي على الكلور. عليهم أن يستنشقوا بماء خالي من المواد الكيماوية وعليهم أن يتبخروا بماء اللهم صل على محمد ماء البابونج يا أخي ماء البابونج يغلى ويتبخر ببخاره يستنشق بخاره فهذا ينظف بارك الله فيك الدماغ عندهم ويعني يحسن التنفس. بارك الله فيك يا شيخ شكرا. طيب حياكم. معنا اتصال من العراق. أبا رويدة السلام عليكم يا شيخ. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أسأل الله العظيم رب العرشين رب العرشين العظيم أن يبارك فيك ويرزقك الحيل والقوة والصحة والعافية. آمين وفيك وفي السامعين والمشاهدين. آمين رب العالمين. شيخ المشتكى إلى الله سبحانه وتعالى أنا مقبوض مسحور. أيوه شفاك الله وعافاك. ما في داخلي يتكرم حتى دون الحاجة إلى الرقية. نعم نعم. وقد استخدمت علاجات كثيرة من قرأ القرآن زي الزيتون ومصائل كثيرة بما ترضي الله وترضي الرسول. فالمشتكى إلى الله هو ما زال في جسدي، وحتى أن العائلة أشك أن أغلبها مصاب أيضا. يبدو أن هناك يعني ناس في بلادكم يستعملون السحر كثيرا. بالمشتكى إلى الله نعم، مع أن إتيان الكهان والسحرة يكاد يكون كفرا عياذا بالله. مشتكى إلى الله سبحانه وتعالى. على كل حال يا أخي افزع إلى الله، افزع إلى الله وبث همك إلى الله، ولا يمنع أن تأخذ بالأسباب وبالعلاجات الطبية والنبوية. فأول شيء أخلص دينك لله، ثاني شيء أكثر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن، بعدين تصدق، داووا مرضاكم بالصدقة، الصدقة تطفئ غضب الرب، بعدين احتجم يا أخي، بعدين خذ شربة مسهلة تنظف بطنك من إذا كان في سحر، وواظب على صلاة الفجر في المسجد، وواظب على الأذكار والرقى، واستعمل تمر المدينة العجوة على الريق، 7 تمرات يوميا على الريق، لا يضرك سم ولا سحر. اشرب ماء زمزم وتضلع به واغتسل به فإنه ماء مبارك. اشرب زيت الزيتون والدهن به فإنه من شجرة مباركة. عليك بالقسط الهندي، ادهن به، تقطر به، ضعه على فحمة واستنشق دخانه نافع جدا بإذن الله. ونسأل الله أن يلهمك يعني إلى أن يهتد، أن تهتدي إلى راقي تقي يخشى الله من أهل التوحيد وأهل السنة، يرقيك ويعينك إن شاء الله على يعني ذهاب هذه الحالة عنك بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا. وإياك أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا إذن جذر الراش من الداخل يفيد في إدرار البول، في تقوية الطمث عند النساء، وفي مداواة اكتئاب النفس. معنا أبو أنس من الجزائر. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك والأحوال؟ أحمد الله إليك، تفضل شيخ. عندي 4 أسئلة. والله ما أدري يسمح الوقت ب4 أسئلة يا جماعة. طيب تفضل، واحد. السؤال الأول ما هو؟ يعني لا أسمعك جيدا، الصوت يتقطع. ما نسمعك. تسمعوني شيخ؟ أيوة. تمهل، لا تستعجل، اعطيني السؤال الأول. السؤال الأول. نعم. المرأة تأتيها الدواء الدستوي العام على الدكتور. تأتيها الدواء رئيس؟ لا الدواء رئيس. يعني لا تستطيع أن تتبع. الدورة تتقطع عندها؟ نعم. لا تستطيع أن تتبع. ما نسامعك يا أخي، بارك الله فيك. والله الصوت يتخلي آخل. يعني إذا كانت الدورة تتقطع، دورتها غير منتظمة، فممكن هذه المرأة تستعمل القسط الهندي كبخور، يعني بحيث تبخر الرحم به، تجعل قمع مثل القمع المحقان وتتبخر به من أسفل، ينفعها في إدرار الدورة. وكذلك تشرب الميرامية نافعة أيضا، وكذلك مغلي السمسم نافع أيضا يعني إسقاط الدورة وإنزال الدورة. وعليها أن تحتجم عليها أن تحتجم وتستعمل الحجامة في أسفل الظهر، أرجو الله أن تنفعها أيضا. السؤال الثاني يا أخي. القسط الهندي يا شيخ، القسط الهندي ما به؟ كيف بدنا كيف بدي أشرب صباحا؟ بدك تشرب صباحا إذا لم تستطع أن تجعل مطحونا في كبسولات، فتأخذ كبسولتين إلى ثلاث كبسولات على الريق، أو أنك تأخذ ملعقة صغيرة وتذيب في ماء دافئ وتشرب هكذا. السؤال الثالث أخي، لأن الوقت ضيق. لا أفهم شيئا ولا أسمع شيئا. لا. الصوت يتقطع يا أخي الكريم، لا تؤاخذني. نعتذر إليك، ومرة أخرى إن شاء الله تكمل الأسئلة. قلنا إنه القسط الشامي الراسن هذا أو الراش بالفارسية نافع لحالات الاكتئاب، والاستعماله من الداخل يشرب من مغلي الجذر المفروم من فنجان إلى فنجانين كبير في اليوم بجرعات متعددة طيلة النهار، أو يمزج من مسحوق مقدار غرام واحد مع مثله من عسل النحل لتعاطيه أثناء النهار بدفعات متعددة أيضا، كما أنه لمعالجة الربو اللي هي هذا الربو الأزمة بسموها يستحسن استعمال خليط مكون من أجزاء متساوية من مسحوق جذور الراش وزهرة الربيع ومسحوق بذور اليانسون نعم. معنى أبو أنس مرة أخرى، أبو أنس الجزائري، مرحبا يا أخي أبو أنس، يلا تفضل. السلام عليكم. عليك السلام، حياك الله. بقي لك سؤالان، تفضل. راجع الكنترول، راجع الكنترول، ارجع إلى الكنترول يا أخي بارك الله فيك، لأن لا أسمعك. هناك نصائح لكل مبتلى بالأدواء المستعصية، نصائح لكل مبتلى بالأدواء المستعصية التي أعيت الأطباء أن يستعمل الطب النبوي والعلاجات النبوية، وهذه العلاجات النبوية يعني مأمونة الجانب ومضمونة النتائج وليس لها مضاعفات جانبية. ومن ذلك هذا البرنامج، برنامج لشهر، وسيجد المريض بإذن الله تحسنا لحالته، وإن لم يجد تحسنا فسيجد أن حالته لا تزيد، لأن الشفاء قد لا يكون باستئصال المرض ولكن إيقاف المرض وتطور المرض وانتقاله من مرحلة خطيرة إلى أخطر. ومن ذلك قراءة جهرية لسورة الفلق والناس والإخلاص، يكثر من قراءة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، صباح مساء مساء، ويفتح يديه هكذا وينفث ويمسح ما استطاع من جسده، يقبل ويدبر. كذلك يأخذ 7 حبات عجوة على الريق صباحا يوميا. وأما مريض السكر فإن أخذ 7 حبات فعليه ألا يتغدى، يكتفي بهذه 7 تمرات العجوة وتكون له فطورا وغداء. 7 حبات عجوة على الريق، إن لم يجد العجوة فيأخذ من أي تمر من تمر المدينة مما بين لبتيها كما قال عليه الصلاة والسلام، وورد في الحديث الصحيح في البخاري لا يضره سم ولا سحر. كذلك حجامة شهرية في مواضع الحجامة وأماكنها معروفة في السنة النبوية المطهرة وعند المختصين الحجامين. كذلك ملعقة صغيرة من القسط الهندي في كوب ماء صغير لدرجة الغليان ثم يترك ليبرد ثم ينقط منه بالأنف ثم يشرب باقي الكوب ويكرر نفس الأمر بمعدل 3 أكواب يوميا بعد الأكل، وهذا مهضم ومزيل للكوليسترول ومنزل للضغط ونافع لمريض السكر ومساعد على الهضم. وذكرنا علاجات كثيرة طيبة ونافعة، كما يستخدم محلول القسط الهندي السابق كقطرة للعين إذا كان بها التهاب أو كان بها تراكميا مع الشراب. يعني القسط الهندي يأخذها ويقطر بها العين بالإضافة إلى الشرب، ينفع من أمراض العين. كذلك يستخدم محلول القسط الهندي كدش مهبلي للنساء المصابات بالأمراض المستعصية أيا كان نوع هذا المرض، في الرحم أو في يعني بعد النظافة أو الطهر من الحيض. ويدهن الجسم بزيت القسط الهندي المقروء عليه السور السابقة الإخلاص والمعوذتين مرة قبل النوم يوميا، فهو نافع بإذن الله. كذلك يؤخذ ملعقة صغيرة من الحبة السوداء وتؤكل مع الطعام بمعدل 3 ملاعق صغيرة يوميا. وإن شاء الله سيكون لنا برنامج عن الحبة السوداء ونتكلم عنها بالتفصيل وما فيها من فوائد وترياق وما فيها من استطبابات وكيف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها شفاء من كل داء. كذلك شرب حليب الإبل، الإبل التي ترعى في الصحراء وليس الإبل التي تعلف. حليب الإبل التي ترعى في الصحراء نافع لأمراض الكبد خصوصا وللأورام السرطانية. حليب الإبل وأبوالها الرسول وصفها لمن أصيب بالاستسقاء، عليكم بألوبان الإبل وأبوالها. كذلك حليب البقر الذي يرم من كل الشجر، البقر التي ترعى على رأسها، هذه حليبها شفاء من كل داء كما في الحديث الصحيح. أبو أنس من الجزائر. نعم دائما معي يا شيخ، والله بنحبك والله أنت معي وأنا معك. سلام عليك. ولكن يحول بيني وبينك هذا الانقطاع وهذا يعني خراب الصوت. نعم تفضل. والله يا شيخ سؤالي بدنا نرجع للقصة الهندي يا شيخ. أول يعني السؤال تاع القصة الهندي، كيف بدي أشربه صباحا؟ يعني أشربه صباحا قلت لك ما هو أوطي التلفزيون، أخفض التلفاز اللي عندك، تشرب صباحا قلت لك. إما أن تدق ناعما تطحن ناعما وتأخذ ملعقة صغيرة وتشربها هكذا وتشرب عليها الماء، أو تجعلها في الماء تذيبها في الماء في ماء دافئ وتشربها، أو تجعلها في كبسولات يا أخي، كبسولتين أو 3 تشربها على الريق، هذه أحسن الطرق. أو تأخذها مع عسل، تأخذ ملعقة صغيرة تذيبها بعسل تشربها مع عسل، يعني كل هذه الطرق جيدة. إيش السؤال اللي بعد؟ على الريق يا شيخ. على الريق يا أخي. نعم. على الريق نعم، حتى تنتفع بها. نعم. وهذه بإذن الله ينفعك الله بها، تنظف شرايينك. نعم. نعم. السؤال الثالث يا شيخ. السؤال الثالث. أيوة. طيب شيخ، انتفاخ البطن يعني كما قولون يا شيخ، يعني انتفاخ البطن شو بدنا نساوي يا شيخ؟ ما احنا اجبنا عن هذا السؤال، قلنا لك البابون الجيد، الكمون جيد، اليانسون جيد، الشمرة جيد، كل هذه نافعة بارك الله فيك لانتفاخات البطن. وخذ شربة واجتنب المنفخات بارك الله فيك. لعل انقطع الاتصال بينه وبين أخ محمد من الأردن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ لو سمحت بدي أسألك عن علاج البهاق. والله يا أخي البهاق من يعني لا أقول لك ما له دواء، لا إذا قلت ما له دواء بكون اجترأت على الله وعلى رسوله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من داء إلا له دواء. لكن أقول لك لازم نعرف الأسباب أول شيء. أسباب قد يكون الأسباب اختلاط أطعمة، قد يكون السبب ناتج عن خوف، قد يكون السبب ناتج عن عين، قد يكون السبب ناتج عن سحر بارك الله فيك. شيخ هو في الأغلب عامل وراثي، يعني في للأقاربنا في يعني هيك متكرر نوعا ما المرض هذا. خذ تليفوني من الكنترول وبنشوفه بدنا تقرير طبي عنه وبنشوف إن شاء الله. بنعالجش نحن إلا بالطب النبوي، لا نعالج إلا بالطب النبوي. يعني بيش إنه ملهوش داء أو الشافي هو الله يا أخي، الشافي هو الله. إن شاء الله. استعين بالله. إن شاء الله يعطيك العافية. الله يعافيك. كذلك شربة عسل قبل الأكل بمعدل 3 مرات يوميا، ثم ملعقة طعام من خل التفاح الطبيعي، ويجب أن تتأكد بأنه خل طبيعي، تخلط مع كوب ماء صغير وتشرب بعد الأكل بمعدل 3 أكواب يوميا، ويستعمل الخل كدهان للدوالي، الدوالي التي تكون في الساقين فيخفف من آلامها. بدنا توقفونا الاتصالات قبل الانتهاء الوقت لأنه باقي عندي نص صفحة فقط. بدنا معنا عبد الله من العراق. أهلا يا أخي. شلون صحتك شيخ؟ الله يحييك أخوي. شيخ عندي مال الأذن. إيش عندك؟ الفتن. والله ما أسمعك ولا أفهمك. لا شيخ. أيوة الفتن فتن الإبل. بول الإبل. الإبل لبن الإبل وبول الإبل. تستخدم فنجان؟ أنت تسألني عن بول الإبل؟ لا الأكمار الإبل وجع ما أفهم عليك. وجع الإذن؟ وجع عندي الإذن بل أكمار الإذن. وجع الإذن يا أخي شوف وجع الإذن. تأخذ القسط الهندي. القسط الهندي المطحون. وتجعل في الزيت، تنقع في الزيت، وهذا الزيت تحميه ليس لدرجة الاحتراق، ثم بعد ذلك تصفي وتنقط في أذنك. وأيضا زيت الفيجن ينفع لوجع الأذن. شيخ العصب بلد احنا العصب يا أخي. احتجم على أخدعين بارك الله فيك. احتجم على أخدعين. عاشرا استعمال زيت الزيتون الطبيعي في الطعام كبديل للزيوت الأخرى، ويمنع تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والملونة، بل على المسلم إدخال حبوب القمح والشعير المطحون بنخالته في طعامه اليومي كالخبز، ويستعمل التلبينة حساء الشعير في غذائه. والتلبينة سنفرد لها درسا نبين منافعها في السنة المطهرة. ثم أخيرا تتابع حالتك مع طبيبك المختص، وأدوية السكر والضغط تقلل تدريجيا حتى التوقف، مع متابعة واستعمال الطب النبوي. فهذه هي نصائح بعض الأطباء وبعض المتخصصين في هذه العلاجات، وقد استعملت وجربت وظهر نفعها وفضلها وبركتها. هل من اتصال؟ لا، هذه الاستعمالات الطبية النبوية ممكن أن يجد الإنسان في بداية الأمر صعوبة، ولكن سرعان ما يجد الراحة ويجد بإذن الله الشفاء. بالنسبة لبول أبوال الإبل وأبوال ألبان الإبل وأبوالها، النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري لما جاء أناس ومن البادية ونزلوا في المدينة تغير عليهم الجو فأصابهم داء اسمه الاستسقاء، وهذا الداء يصيب الكبد فيمتلئ بطونهم بالماء الأصفر. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة إلى الصحراء، يلحقوا بالإبل التي في الصحراء التي تأكل من الشيح والقيصوم والجعدة وهذه يعني النباتات العشبية الطبية البرية. فذهبوا لحقوا بها وشربوا من ألبانها وأبوالها، لأن الرسول أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فصحوا وشفيت أجسامهم. لكن بدلوا نعمة الله كفرا، بدل أن يشكروا الله ويحمدوا الله أن شفاهم من أمراضهم، قتلوا الرعيان ونهبوا الإبل، سرقوا الإبل، لأن بعض الأعراب عياذا بالله أشد كفرا ونفاقا، فبدلوا نعمة الله كفرا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فجيء بهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم استعمل فيهم حد الحرابة، وهو الذي جاء في القرآن: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم حتى ماتوا، ونكل بهم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، لكن الذي فعلوه يتنافى مع الرحمة، ولابد أن يكون صاحب الرحمة حازما في بعض المواطن. فالرحمة، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام من الرحمة بهم حتى يطهر المجتمع الإسلامي من أمثالهم. ويقال في بعض الروايات أنهم فعلوا بالرعيان، قتلوهم ومثلوا بهم، فمثل بهم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يقال أنهم عذبوا الرعيان وسمروا أعينهم، يعني كحلوا أعينهم بالمسامير المحماة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء في بعض أنه سمر أعينهم كما فعلوا بالرعيان. ولهذا بعض الذين في قلوبهم مرض من دكاترة الشريعة زعموا يشككون في هذا الحديث مع أنه في البخاري، ويقولون هذا يستحيل، وأين الرحمة وأين كذا. فنقول لهم هذا من الرحمة، ونقول لهم يعني أنتم لعنة على الأمة، أنتم لعنة على الأمة، وأنتم لا تمثلوا الشريعة لا من قريب ولا من بعيد. فإذا شككتم في سنة متواترة أو صحيحة فأنتم من أضل، بل أضل من الأنعام. ولهذا الأمة لله الحمد أصبحت تميز بين العالم الرباني وبين العالم المبرمج المتعالم المبرمج الذي يعني يندس بين صفوف المؤمنين اندساس المنافقين الأوائل. ولهذا هؤلاء سيفضحون على رؤوس الخلائق. فالسنة تعلو ولا يعلى عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وبهذا نكون قد انتهينا من بحثنا هذا. وهو القسط الهندي في 4 حلقات متوالية. وبالله التوفيق، نسأل الله عز وجل العافية لنا ولسائر المسلمين ممن يشاهدنا وممن لا يشاهدنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.